أنا تأخرت. حصريا على موقع djkimo.com. محظوظ اللي يلاقي في عمره حد يقول عنه عشرة عمره، تتغير دنيا بتفاصيلها وما يتغيرش أبدا عمره. وإزاي كده من اللحظة الأولى لك بصمة في يومي مش معقولة، لو هدي الناس دور في حياتي فاكد هديك انت بطولة. أجمل منها الحلوة حلوة بالناس بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم. كل يوم حصريا على موقع djkimo.com وغير أي حد.